ثم استحسن كلامه، ثم اقتبس من كلامه واقول ده حكمه ضاله المؤمن. شوف الوثني بيتكلم عن الهه ازاي، وده زي ما احنا بنعتقد عن ده، كلام فاضي. ان في العقيده وفي الدين لينا مصادرنا الشرعيه اللي بناخد منها القران الكريم والسنه النبويه الشريفه. لكن بولس كان عنده فكره اللي هي الفكره اللي بيروجها العلمانيين وبيروج لها باسم يوسف وبيروج لها ناس كتير، فكره كان في فيديو كان جايبها معاذ عليان ومحمود داود في الارهابي، قاعد بيتكلم بيقول لك مش عارف الدليله، ما قال ايه، قال لك هو ايه هو الدين الحق ولا مش عارف مين. المهم في الاخر قال لك ايه، الدين اللي انت لما تعتنقه تكون مبسوط ومرتاح وتعامل الناس كويس. ففيما معناه ان اي دين الاقي فيه اللي يريحني او اللي الاقي فيه معاملة للناس كويسة او حاجة زي كده، يبقى دين حق ويبقى دين صح ويبقى ممكن اعتنقه، سواء مسيحي سواء بوذي سواء مسلم سواء هندوسي شيعي ايا كان، كله يمشي. لا، هم عندهم ايه، ان هو فكرة معينة او منطق معين في اي مكان وجدوا فممكن يعتنقوا ممكن يقتبسوا ممكن يتبناه، ما دام وافق نظرية معينة عنده او فكرة معينة عنده او حاجة زي كده. هو المفروض طبعا ان الفكر ده مبني اساسا على ان هم عندهم اعتقاد باطل بان الاساس في الوجود، اساس وجودنا هو ان احنا نتعامل مع بعض كويس. فاي دين او اي فكرة او اي فلسفة يعلمنا ازاي نتعامل مع بعض كويس يبقى فكر مقبول وفلسفة مقبولة. لكن هو المفروض ان اساس وجودنا على الارض هو ان احنا نعرف الله عز وجل وان احنا نعبده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. فيبقى المقصود من وجود الناس على الارض هو معرفة الله عز وجل وعبادة الله عز وجل كما يريد، وان داخل بعد كده كفرع من عبادة الله عز وجل ان انت تشوف الله عز وجل امرك ازاي تعامل الناس وتتعامل معهم، لكن الاساس معرفة الله والعقيدة. المصيبة اللي وقع فيها بولس مش مجرد بقى الفكر العلماني اللي اصله وثني، ان هو اي حكمة الاقيها عند اي حد اقتبسها وامشي عليها او اعتنقها او حاجة زي كده، لا. بولس كان بيجد الوثنيين بيتكلموا عن الله، عن زيوس الاله الوثني، مش عن الاله الحقيقي، عن الاله الوثني اللي هم بيعبدوه. الوثنيين بيتكلموا عن زيوس في اشعارهم، فيجي يقول لك ايه، طب ما الكلام ده مظبوط، ما احنا كمان بنعتقد بكده، فيبدا يقتبس كلام شعراء اليونانيين عن زيوس في سياق دعوه الناس لمين، لعباده يهوى او الاله اللي هو بيدعو اليه. فأنا أعتقد أن ده مبني أصلا على الأصل أن المسيحية مشابهة أصلا للوثنية كثيرا، والنص اللي دايما بكرره برضو في أعمال الرسل اللي هي المرأة اللي كان ركبها عفريت واللي شافت بولس بتقول له هؤلاء هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. طب أنهي إله علي وأنهي طريق خلاص، أصل كان في طرق خلاص كثيرة. فضجر بولس والداي علشان واحدة وثنية ماشية وراه بتقول الذين ينادون لكم بطريق الخلاص، لانه خاف ان الناس يختلط عليهم. انهي طريق خلاص؟ ما في طرق خلاص كثيرة عند الوثنين وفي مخلصين كثر. فانا بعتقد ان بسبب ان المسيحية كانت قريبة اصلا من الوثنية، او الاصح بقى ان بولس كان مطلع على كتابات الوثنيين اليونانيين بكثرة شديدة جدا، وكان متأثر بيهم بشدة، وبدأ تأثيره ده بالكتابات والفلسفات اليونانية تغير أفكاره اليهودية. ومع فكرة هو المسيح اتصلب ولا ما اتصلبش، لا ده المسيح اتصلب، وتأثره بالفلسفات اليونانية اللي بتقول ان في ناس كتيرة اتصلبوا وفي ناس كتيرة قاموا من الأموات، والفكرة طب وإيه المشكلة لما يكون ده حصل فعلا في اليهودية، وهل الكلام ده له أصول في العهد القديم ولا لا. ففضلت دماغه تشتغل لغاية ما طلع إيه بفكرة الصلب والفداء والكفارة

لان احنا بنعتقد ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو جاء بنفس العقيده اللي جه بيها كل الانبياء، وان المسيح عليه السلام لم يتكلم بهوموسوس ولا كل هذا، وان المسيح عليه السلام عبد لله مخلوق من العدم وهكذا. فبحسب اعتقادنا هو لن يستطيع ابدا ان ياتي بمفاهيم هوموسوس منسوبه فعلا للمسيح ولتلاميذ المسيح. تلاميذ المسيح برضو كانوا مسلمين. طيب انا اكتفي بهذا القدر ونكمل المره القادمه في موضوع عباره هوموسوس هو اساس كل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.